الله صلى الله عليه وآله وسلم مواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل المسمى بالإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية. نبدأ في القراءة، ونبدأ قبل ما وقفنا عليه بفقرات قليلة. ويقول شيخ الإسلام: ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان بن مضعون: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، فقد أتاه اليقين من ربه. وهؤلاء قد يشهدون القدر أو لا، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود. وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور وموجبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ثم جهد طاعة بالمعصية، يريد بذلك طاعة القدر، كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى. وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام. فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية الإلحاد، وهذا غاية إلحاد المبتدع جهمية والصوفية، كما أن القرمة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب، والله أعلم. ركزوا معي يا أخوان، الله يبارك فيكم، ركزوا، لأننا يعني أشعر بشيء من عدم الجدية في الطلب، واعلموا جيدا أن هذا يؤثر على المتكلم أكثر مما يؤثر على غيره. فنأمل إن شاء الله أن نتعاون فيما بيننا على أن نطلب العلم كما ينبغي، وهذا لا يتأتى إلا باستعانتنا جميعا بالله، ويشد بعضنا من إزر بعض. أما التفلت والنوم والكلام ده، هذا أمر مرفوض، فنأمل إن شاء الله من إخواننا أن يأخذ الأمر مأخذ الجد. ثم بعد ذلك: تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منهم لفظي وكثير منه معنوي. النزاع اللفظي دائما ليس فيه بأس، وهو اللي بيسموه لا مشح في الاصطلاح. أما الإشكالية في النزاع المعنوي الحقيقي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوى به من بعض، ولكن تنازعهم في الأسماء كتنازعهم في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا. طبعا هو شيخ الإسلام هنا بينقل كلام الناس، يعني لأن البعض يقول إيه، طيب وتنازعوا في الإيمان هل يزيد وينقص. نقل شيخ الإسلام لهذه العبارة ممكن يوهم السامع إن المسألة هينة، لا، ده زيادة الإيمان ونقصانه، ده فرق بين أهل السنة وأهل البدعة. كل من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا مبتدع عياذا بالله. وكذلك مسألة الاستثناء في الإيمان. والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو منسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الذي متفق عليه بين أهل العلم، وهذا الذي يقال. يبقى أنا بسأل أخوي بقول له: ما قولك في الإيمان؟ قال: قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أقول: لو أحسنت، قف حيث وقف القوم. هو ذا الذي كان عليه الصدر المتقدم من أهل العلم. طيب دخلنا في تفصيلات لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، أما الكلام العام هو الذي لا نحيد عنه. ومن أجل هذا تجد أن أئمة الفقه وأئمة أهل العلم لما تكلموا عن المعتقد تكلموا بمثل هذا الكلام، ثم لما تعرضوا للشرح والتفصيل والرد على المبتدع من أهل الكلام اضطروا يتكلم بالتفصيل، فيأتي بعض المبتدع ويتمسك بكلمة فصلها لرد على مبتدع آخر، ويقول: الشيخ تكلم بكلام أهل البدع. هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. يعني العلامة الألباني رحمة الله عليه معتقده أوضح من شمس النهار، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا كلام الشيخ وهو كلام السلف حزو القذة بالقذة. ولكن لما أراد أن يفصل ويرد على بعض المبتدعة الذين قالوا أن الإيمان لا يزيد وينقص، والذين يكفرون بمطلق الذنب سواء بفعل المحظور أو بترك المأمور، بدأ يتكلم بكلام السلف ويقول أن الأعمال منها ما هو شرط في صحة الإيمان ومنها ما هو شرط في كماله. ولما كان الشيخ رحمه الله أي الألباني لا يكفر تارك الصلاة، فجعل الأعمال كلها شرط كمال. ما المعنية بالأعمال كلها؟ ها؟ أفراد الأعمال. أمس اتصل بي رجل مجادل أكثر من نصف ساعة أو ساعة لتلت في هذه الجزئية، يقول الألباني قال الأعمال كلها شرط كمال، أي مجموع الأعمال شرط كمال. يا ابني غلط، حاشا للشيخ أن يقول هذا الكلام. الشيخ لو فرض أن هذه العبارة توهم هذا المعنى فقد وضحها بكلام آخر، ولكن هكذا صاحب الهوى. صاحب الهوى هم كل سعيهم، كل سعيهم أن يجعلوا أن البيلي لم يخطأ في حق الشيخ الألباني وأن لهم ذلك، وبدأوا يتشدقون ويذهبون ويجيئون والرجل أخطأ، ولكن المعاندة والمكابرة وعدم الصياع للحق هو الذي حمله على ذلك. ألا وما ضر لو أنني قلت كلمة والكلمة خطأ، ما ضر أن أقول يا أخوانا زلت قدر زلت لسان أو سبق لسان وانتهى الأمر على ذلك. الألباني رحمه الله قال أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الإيمان بلا عمل لا يفيد، فلما تكلم وقال الأعمال كلها شرط كمال مقصده أن أفراد الأعمال يعني صلة الرحم شرط الكمال الإيمان، واخد بالك؟ وجوب الصلاة شرط لكمال، وهكذا الأعمال كلها كل عمل على حدة. أبى المبتدع إلا أن يفهموا كلام الإمام كما يريدون، واخد بالك؟ كما يريدون، وهذا من الضلال البين. لذلك بنقول دائما، ويذهب بقى للشيخ فلان ويسأله والشيخ فلان يسأله، وكلام كله يا أخوانا لا وزن له ولا قيمة. حسن الظن بالأئمة واجب، أما أن تقول يشبه كلامه كلام المرجئة وليس بمرجئي، ما هذا العطب؟ ويشبه كلامه كلام الخوارج وليس بمرجئي، عد بقى. ويشبه كلامه كلام الشيعة وليس بشيعي، عد كل حاجة. هذا يا أخوانا من الضلال ومن عدم الفقه في دين الله عز وجل. طيب، يبقى المعتقد في الإيمان اللي هما الكلمتين دول، الإيمان ماله؟ ها؟ قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أسأل، يزيد بالطاعة يا خالد أي طاعة يزيد بها الإيمان؟ أحسن. ينقص بالمعصية أي معصية؟ أي معصية. واخد بالك؟ يبقى هنا الألف واللام في الطاعة والمعصية للاستغراق ولا لبين الجنس؟ للاستغراق. أحسن، واضح يا أخواننا. بعد ذلك ألجأتنا الظروف أن نفصل. نفصل نفصل. طيب، يقول قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ مأثورة عن جمهوره. نعم نعم يا خالد، ماشي. وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية، وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع للسنة، وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. خلاص، يبقى كلها هنا ألفاظ متقاربة في المعنى، لأن المعنى إيه؟ واحد. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. باتفاق أهل العلم بحديثه، وليس بين هذه العبارة اختلاف معنوي. انتبه بقى، اللي هو الإيمان إيه؟ قول وعمل. الإيمان عمل ونية، الإيمان عمل ونية واتباع للسنة، اعتقاد باللسان، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. دي كلها الاختلاف فينا اختلاف إيه؟ ها؟ لفظي مش معنوي، لفظي وليس بمعنوي. طيب، وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. انتبهوا لهذه العبارة جيدا. ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف، يعني السلف يقول لك ايه؟ قول الإيمان، قول وعمل، هكذا ذكر القول بدون تقييد والعمل بدون تقييد. شيخ الإسلام هنا بيقول يتناول ها قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. يبقى بناء على ذلك، من قال أن الإيمان قول اللسان فقط وقول القلب فقط دون عمل الجوارح، لا شك أنه مخالف لآية السلف، ولا شك أنه مبتدع. يقول انتبهوا، وقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين. واضحة؟ عبد الله بن سلول ورجالته ماشي؟ طيب، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، إلا بالتقييد. يعني ما نقولش قول، لا، نقول قول باللسان فقط، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين لا يتقبلها الله. واضحة؟ تاني، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. طيب، في هنا مسألة انتبهوا إليها، وهي إيه؟ المنافقون، ركزوا معايا، عليك معايا محمد، المنافقون قلوبهم تعمل أو لا تعمل إحسان؟ ها؟ لا تعمل، أحسنتم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبناء على ذلك، إذا فسد القلب يترتب عليه فساد إيه؟ الجسد كله. فكيف بابن سلول فسد قلبه وكانت أعمال جوارحه تعمل؟ ها؟ ما هو القلب لا يعمل. ينبغي بناء على الحديث إن الجوارح لا تعمل، تفسد. ما هو بيعمل. يبقى في هذه الحالة أقول إن كان يعمل ولكن عمله فاسد لأنه غير مقبول عند الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ يبقى القلب لا يعمل مع أن الجوارح تعمل، والنبي يقول إذا فسدت فسد الجسد كله، ومع ذلك القلب يعمل، لكن عمل هباء منثور لا يقبله الله عز وجل. طيب، نعم، القلب يعمل عند عبد الله بن سلول خوف من القتل، لذلك لا الجوارح، لذلك أظهر عمل الجوارح خوفا من أن يقتل. نعم، هو عمل، ما هو ده معناه ان عمله لا تقبل، ولكن احنا بنتكلم على ايه؟ فساد القلب هنا مع انه فاسد ولكن الجوارح تعمل، فعمل الجوارح غير مقبول لانه بدون عمل القلب، وايضا كما ذكر اخونا عمل خشيه ان يقتل. نعم، فين؟ ايوه، ده اصل النفاق، اللي هو ان يضمر في الكفر في قلبه ويظهر الاسلام. طيب، اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت فسد الجسد كله، إشارة، إشارة إلى أن فساد القلب يؤدي إلى فساد الجسد، فإن قيل فكيف بفساد قلب ابن سلول مع أن جوارحه تعمل؟ فإن قيل فكيف بفساد قلب ابن سلول مع أن جوارحه تعمل؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه يعمل بجوارحه خوفا من السيف. الأمر الثاني أن أعماله غير متقبلة، أنه يعمل بجوارحه خوفا من السيف. الأمر الثاني أن أعماله غير متقبلة. أي نعم، ركزوا يا أخواننا الله يبارك فيكم في الكلام اللي جاي لأنه خطير جدا ومهم. اتفضل يا ولدي. نعم، وما عندوش نية أصلا، القلب لا يعمل مطلقا، قلب فاسد، قلبه لا يعمل مطلقا، ولكن جوارحه تعمل خوف السوف أو خوفا من السيف وأنها غير مقبولة. ما عندوش نية أصلا، النية مفقودة. ماشي. نعم، حاضر. عبد الله بن سلول كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وإذا ارتقى المنبر وأذن بلال قام ابن سلول وبدأ ينادي في الأوس والخزرج: هذا رسول الله أعزكم الله به، فانصروه ينصركم الله، واسمعوا له وأطيعوا. وكثير ما كان يفعل الأعمال الصالحة الظاهرة، ومع ذلك هو منافق في الدرك الأسفل من النار، يبقى قلبه لا يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسدت فسد الجسد كله. فقلب ابن سلول فاسد، بل هو أفسد القلوب على الإطلاق، ومع ذلك جوارحه تعمل. فكيف نقول إذا فسد فسد الجسد كله، وضربنا مثال فسد وجوارحه تعمل الصالحات؟ الجواب النجيل أنه كان يعمل خوفا من السيف. الأمر الثاني أن أعماله التي كان يعملها غير متقبلة، فكأنه لم يعمل شيئا. لا، هذه غير هذه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله في أكثر من موطن ضرءا للمفسدة بنص الحديث: حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. فهذه غير هذه. ما وجه عمل القلب هنا؟ بص يا خفضل، احنا بنقول القلب يعمل الجوارح تعمل، القلب لا يعمل الجوارح ايه؟ ما مقصودنا بالقلب يعمل؟ اي يعمل بما امر الله. ومعنى قولنا ان القلب لا يعمل اي لا يعمل بما امر الله، ما هو ما فيش حركة في الجسم مطلقا الا واصلها في القلب. ولكن هنتكلم هنا عن العمل الذي اراده ربنا عز وجل من الادمي بقلبه ويحبه الله، زي الرضا والمحبة والإخلاص والتوكل، هذا منتفع عند ابن سلول. فمعنى قلبه فسد أي يعمل أفعال فاسدة، كان ينبغي أن تفسد جوارحه، فالظاهر أن جوارحه تعمل بالصلاح، كن هذا الصلاح خوفا من السيف أو أنه غير مقبول. ماشي. هل إيه؟ لا، ماذا تعني بفساد القلب؟ ماذا تعني بفساد القلب؟ أنا بسألك سؤال لا تحيد، ماذا تعني بفساد القلب؟ أنا بسألك سؤال، دعك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو أعلم بمراده. أنا بسألك ماذا تعني أنت بفساد القلب؟ ها؟ مع إيه؟ فجور، يعني ترك بعض الأعمال. طيب خلاص، بننظر للعمل الذي تركه، ما حكم الشرع في العمل المتروك؟ بس انتهى الأمر على ذلك. تابوا يا أخوان. فقول السلفي يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. قول السلف يتضمن القول

من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. طبعا هنا في الهامش قول الإمام إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، عندك الهامش رقم واحد نقرأه سويا. لم يتبين لي مراد المؤلف بالجهمية المشبهة اللهم إلا إذا كان من باب أن كل معطل مشبه، والجهمية أشد الناس تعطيلا، فشبه الله حينئذ بالمعدوم تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين علوا كبيرا. يقول المصنف في التدمرية بعد أن ذكر مذهب الجهمية وغيرهم في الصفات، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلون بالممتنعات والمعدومات والجمادات، فإنهم شبهوه بالممتنعات. وقد تكون العبارة كالتالي: الجهمية والمشبهة، فتكون الواو ساقطة لأن السلف كفروا المشبهة أيضا والله أعلم. طيب، والقدرية قسمان، الهامش الذي يلي: الأوائل أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عن قول الظالمين لا يعلم، أي أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، هؤلاء أنكروا العلم فلم يختلف السلف في تكفيرهم. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام القرطبي أن هؤلاء قد انقرض، وأما القدرية المتأخرون فهم المعتزلة، وأقر جمهورهم بالعلم لكنهم أنكروا خلق أفعال العباد وعموم المشيئة، وهؤلاء الراجع عند أهل العلم عدم تكفيرهم كما بين المصنف. ويقول المصنف في هاتين الطائفتين في الإيمان الكبير: وقول أولئك يعني القدرية الأوائل كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد غيرهم، وأما هؤلاء بهم المعتزلة فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. طيب، وأما المرجئة فلا يختلف قولهم في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. طيب، نقرأ الهامش، الهامش رقم واحد في صحيفة 75 و300 أمامكم، نقرأه سويا: هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في التكفير، وهو أن التكفير المعينين أو لعنهم لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع، فقد يطلق الحكم بالتكفير أو اللعن مجملا لمن فعل ما يعد كفرا أو لعن فاعله، ولكن تكفير المعين أو لعنه يتوقف فيه كما قلنا على أمور أخرى. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعن عموما شارب الخمر وعاصره ومعتصره وبائعه ومشتريها، ولكنه نهى عن لعن عبد الله بن حمار الذي أتى به فجلده فلعنه بعضهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يحب الله ورسوله، وقد تقدم هذا الحديث. ويقول المؤلف رحمه الله في مجموع الفتاوى: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. طيب، يقول: مع أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم. كلمة وإمامتهم أي أنهم من أولاة الأمور، يعني لم يخرج عليه، مش معنى إمامتهم أي إمامتهم في العلم، ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة خلفهم والحد والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوه من القول الباطلي الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلمهم أنه كفر كان ينكرهم ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلم فاسقين. وهؤلاء المعروفون من الفقهاء مثل حماد بن أبي سلمة وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب،

وصنف في ذلك مصنفا معروفا ذلك عند أهل السنة في كتاب المقالات، وقال إنه يقول بقوله. هنا مسألة بسيطة خالص، وهي هل الإيمان مخلوق أم لا؟ الجواب: ماذا تقصد بقولك الإيمان؟ أي الإيمان تقصد؟ تقصد بذلك الصلاة؟ فالصلاة من أفعال العباد وأفعال العباد مخلوق. هل تقصد بذلك القرآن؟ والقرآن إيمان والقرآن غير مخلوق. فأصبح إطلاق الإيمان مخلوق أو غير مخلوق عبارة موهمة تشتمل على الحق والبطل، فلا بد من التفصيل. وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا. لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم. خذوا بالكم، دايما أهل البدع بيتنازعون، ومن أجل ذلك لابد أن تحدد مقالة أهل السنة بالتمام، وبها يثبت الاعتقاد الصحيح. فأهل السنة والجماعة الإيمان عنده يزيد وينقص، وقول وعمل، والعمل من الإيمان، وبجواز الاستثناء في الإيمان. فإن قلت أن من استثنى من الإيمان برئ من الإرجاء تؤخذ عليك، لأن منهم من استثنى في الإيمان من المرجئة، وخبالك أنت إزاي؟ فلا بد أن تأتي هذه الخصال مجتمعة حتى يبرأ الرجل من الإرجاء. نعم. لا، الخوارج والمرجئة والقدرية مبتدعة، بدعة مكفرة، والإمام أحمد نضر الله وجهه لم يكفرهم لأن الشروط لم تستوفى في حقه، فهو معذور. معي أخي الفضل. أما من بعده من الأئمة فحكموا على كفرهم بلا نزاع، لأن الشروط استوفت في حقهم بعد مضي الإمام. معي أخي الفضل. أي نعم. طيب، ده هو كان يقول لو قلت بقولكم لكفرت. نعم. لا، مرجع، لا، المرجع ما كفرهم أحد. ها، بص يا أخي الفضل، الجهمية والقدرية والخوارج والشيعة والمرجئة والإخوان سفيد اسكندرية، كل هؤلاء مبتدعة، ولكن البدع تختلف، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فبدعة الجهمية والقدرية والشيعة مكفرة، هذا لا نزاع فيه، واخد بالك. بدعة الخوارج على خلاف بين أهل العلم، المرجئة وغيرهم هذه بدعة غير مكفرة باتفاق. ها؟ طب أنا قلت لك الأخوان ما عدتهم بدعة، هؤلاء جماعات مبتدعة، فرق مبتدعة، أما الكفر وعدم غير. البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، خد بالك، البدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. طيب، وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان، ركزوا بقى، أصل نزاع إيه هذه الفرق اللي هي فرق الإيه؟ الجهمية، ومعهم القدرية والخوارج، وبعد ذلك معهم مرجئة الفقهاء معي، ومعهم الماتريدية والكلابية وأهل السنة والجماعة، كل واحد تكلم بقول. شيخ الإسلام بقى هيحرر النزاع بينهم، ركز معي. يقول: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ده أصل النزاع. يبقى الخوارج جعلوا الإيمان شيء واحد، إذا خرج منه جزء خرج كل الإيمان. فجه أهل السنة قالوا لا، ده احنا عندنا الأعمال منها ما هو شرط صحة وهنا شرط كمان، حتى يردوا على هؤلاء الكذبة. قال لك لا، في عندنا أعمال إذا تركت فهي تعتبر شرط صحة، وعندنا أعمال أي أحد أعمال إذا تركت فهي شرط كمال. الخوارج كله عندهم شرط إيه؟ شرط صح. ومن أجل هذا يكفرون بترك أحد الأعمال وبترك أفعال بعض المنكرات. ها؟ أي نعم. إيوه مصطفى. تفصيل يا شيخنا لا يكون إلا في حال الرد على المبتدع. أي نعم. من احنا قلنا قول السلف ايه؟ الايمان ماله يا اخواننا؟ ها، قوله عمل يزيد وينقص، مظبوط كده، ده القول. طب المبتدع عادوا خبطوا معانا، هرد عليكم بقى نفصل، اضطر افصل معاه. اما عند الاجمال خلاص الموضوع منتهي. لذلك ما فيش ولا واحد من ائمه السنه القدامى والمتاخرين لما جه يسال عن الايمان قال الايمان قول وعمل والاعمال من المواشات صح وشات كمان، ابدا ما صارش. هذا لا يقوله إلا عند التفصيل، وهذا الذي فصله الإمام المجدد شيخ الإسلام في زمنه الإمام الألباني وعلمت الزمان ابن باز والعثيمين وغيرهم فصلوا هذا الكلام عندهم. لذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيقول ولا أعلم قولا ولا فعلا عن الألباني يوافق أو يشبه قول المرجئة. كل الجماعة المبتدعة يغضون الطرف عن هذه المقولة، ده كلام العثيمين. ومن اللي مات الأول صحيح، العثيمين ولا الألباني؟ الألباني بسنة، وخبرك يعني ابن باز أولا ثم الألباني ثم العثيمين، كثرت مصائب كالجبال، وخبرك. فالعثيمين يقول ما أعلم قولا للألباني يشبه قول المرجئة. يا الله، ما يعلم قولا للألباني يشبه قول المرجئة، وهذا يقول يشبه كلامه كلام المرجئة وليس بمرجئي. ماذا نصنع؟ إلى الله المشتكى. طيب تاني، وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا. إيه معنى شيء واحدا؟ سألتك بس أخوك، إيه معنى شيء واحدا؟ يعني لا تبعض. خد بالك كويس، ماشي، لا يتجزأ، جزء واحد. إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا. فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. مثقال حبة يعني ذهب بعض ولا لم يذهب، وبقي شيء، والبقية هذه أخرجته من النار. يبقى كيف تقول أنه إذا ذهب بعضه ذهب جميعه؟ يبقى تكذيب صحيح صريح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو لا، الإجماع منعقد على زيادة ونقصان. خدوا بالكم يا أخواننا، هنا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. كلمة من إيمان دي يا محمد تشمل إيه يا ولدي؟ أحسنت. اكتب عندك كده، وكلمة إيمان هنا تشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لأن هو ده لفظ الإيمان في الشرع. ثم قال الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. ثم قال الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، واتفقوا مع أهل السنة في هذه المقولة، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائرهم فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. ركزوا كده معايا تاني في العبارة دي بس في جزئية كده أو تعدى عليك. احنا عندنا المعتزلة والخوارج اتفقوا مع المرجئة فأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واتفق المعتزلة والخوارج مع أهل السنة أن العمل من الإيمان كويس، وخالفوا المرجئة فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لهم المرجئة كويس. ولكن الأصل الفاسد عند الخوارج ألزمهم بأن يقولوا إن الإيمان كله لا يتجزأ ولا يتبعض، وبناء على ذلك خرج منه شيء خرج كله. طيب فإذا فعل معصية كفر مظبوط. طيب هنا بيقول إيه؟ ثم قال الخوارج والمعتزل الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائرهم. قلت بالك من دي كويس. ليه بقى؟ ممكن واحد مش محترم يجي يقول إيه؟ وقال شيخ الإسلام ثم قال الخوارج والمعتزل الطاعات كلها من الإيمان فذهب، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان. انظر كتاب الإيمان الأوسط صفحة 83 و300. شفتوا يا أخوانا خدوا بالكم من دي كويس، وعشان كده دايما بقول لك خد بالك ممن ينقلون عن أهل العلم، وخد بالك من التسجيلات، خد بالك من التسجيلات. التقنية الحديثة جعلت الإنسان يرتاب في نفسه. والله أنت بتقول للشيخ فلان مسجل بس أقولك أنا أسمعه، الشيخ حي، الرجل ما زال حي ما مات، أنا أذهب إليه أكلف نفسي بعض الخطوات وراح أقول له يا مولانا الشيخ سمعت لك بصوت وصورة أنك تقول إن فرعون من أهل الإيمان، ما صحة هذا القول المنسوب إليك؟ خلاص أسمع له. أما أنني أتكئ على تسجيل للشيخ وسجل للشيخ، لا لا الكلام ده لا في الوقت الحاضر أبدا، خاصة إذا صدر القول من رجل من أهل السنة ما نعلم عنه إلا الخير. طيب فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض. واخد بالك هنا اتفقوا مع بعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، يبقى اتفقوا مع أن الإيمان جزء إيه؟ واحد لا يتبعض. ولكن اختلفوا، الخوارج أدخلوه في الإيمان ليعمل جوار، والمرجئة أخرجوه منين؟ من الإيمان. طيب قالوا ده اكتب هنا قالوا اللي هو كلام المرجئة، كلام المرجئة، لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صار جزء منه، فإذا ذهب ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. وصار كل من الطائفتين بعد السلف وبعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى أن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك، فإن الشافعية كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، واستشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. أقف عند هذا الحد ونبدأ اللقاء القادم إن شاء الله من أول وأصل نزاع هذه الفرق. ماشي يا مشايخ؟ طيب دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.